السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم يوم الخميس 25 يونيو 2020، وباقي على 30 يونيو 5 أيام، وحسب وعدي لكم يوم أمس حيكون الكلام حول شهادة التاريخ. هل سيعيد التاريخ نفسه؟ ما أشبه الليلة بالبارحة، في سلسلة رسائل وأنا لكم ناصح أمين، محدثكم مدثر أحمد إسماعيل. قبل 50 سنة، يعني قبل ما جيل شباب الثورة الحالي يتولد، قبل 50 سنة عاش السودان والسودانيون من أبناء ذاك الجيل أسوأ وأفشل وأبشع فترة حكم مرت على السودان. فقد السودانيون فيها الأمن الفكري والنفسي والمجتمعي، وذاقوا فيها ويلات القتل الجماعي، والتاريخ يشهد. وإحنا لازم نعيد قراءة التاريخ، وبالذات تاريخ الحزب الشيوعي السوداني وتاريخ الناصريين والقوميين العرب. فما أشبه الليلة بالبارحة يا إخواننا، من لم يقرأ التاريخ ويعتبر به فقد حكم بإعادته. التاريخ يعيد نفسه، وإن تغيرت الأسماء والتفاصيل لكن الحقائق والأحداث واحدة. التاريخ لا يخطئ، ولكن يخطئ من يجهل التاريخ. التاريخ لا يخطئ، لكن يخطئ من لا يحسن قراءته. التاريخ لا يخطئ، لكن المخطئ من يقرأ التاريخ ولا يعقد مقارنات بين الماضي والحاضر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قبل 50 سنة، وبالتحديد يوم 28 و29 من شهر مارس سنة 1970، قصفت الدبابات مسجد الهجرة في ودن أباوي، مسجد الأنصار الإمام عبد الرحمن. سقط في هذا الحدث وهذا المشهد قتلى وجرحى بالمئات من شباب وشيوخ كيان الأنصار، وتهدمت أركان المسجد العتيق ووقعت المئذنة. ده كله بتدبير وتكتيك الحزب الشيوعي السوداني والناصريين والقوميين العرب. في يوم 27 مارس 1970 ضربت طائرات ومدفعيات مايو الحمراء الجزيرة أبا في النيل الأبيض، وقتلت أكثر من 1000 شخص في الجزيرة أبا في يوم العدوان الأول. وبعدها مرت 3 أيام دموية سقط خلالها آلاف الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال والرجال. سبحان الله، تحالف الشيوعيين والناصريين والقوميين العرب مع تنظيم اسمه الضباط الأحرار في الجيش، كان بقيادة جعفر نميري، وكان مدعوم بطيران حربي رسله جمال عبد الناصر، ارتكبوا مجازر بشرية مروعة أزهقوا الأرواح بتاعت آلاف السودانيين الشرفاء في الجزيرة أبا ودنوباوي. ليه يا ترى القسوة والبشاعة دي؟ لأن الناس ديل الذين قتلوا، ناس يعني الشرفاء السودانيون هؤلاء المساكين الذين قتلوا في الجزيرة أبا ودنوباوي، لأنهم رفضوا الانقلاب، انقلاب 25 مايو 1969، لأنه انقلاب شيوعيين. أهلنا الأنصار أهل الدين رفضوا لأنهم عرفوا وكشفوا اللعبة، عرفوا إنه الشيوعيين هم اللي حيحكموا البلد، هم اللي حيمسكوا البلد، فرفضوا هذا الانقلاب. فتعامل الشيوعيون والناصريون والقوميون العرب والضباط الأحرار بهذه البشاعة، وواجهوا إرادة الشعب بهذه البشاعة. طبعا المجلس الثورة ده والانقلاب اللي كان في 25 مايو 1969 كان يضم في مجلس قيادته ثلاثة من المنتمين للحزب الشيوعي السوداني، المقدم بابكر النور، والرائد فاروق عثمان حمد الله، والرائد هاشم العطا. طبعا هاشم العطا ده هو اللي قاد الانقلاب بتاع الحزب الشيوعي التصحيحي. وكلمة الحزب الانقلاب التصحيحي دي يعني انتبهوا ليها، فما أشبه الليلة بالبارحة. احتمال نفس السيناريو يتعاد في الأيام الجاية، والشيوعيين من خلف الكواليس عاملين فيها إنهم في المعارضة ودارين يقودوا انقلاب تصحيحي وثورة تصحيحية على الوضع الحالي. خلينا نمشي لقدام. في يوم 19 يوليو 1971 كان من المفترض هاشم العطا، أو يعني وضعت خطة الانقلاب التصحيحي، الانقلاب التصحيحي اللي قلنا منه حيقوده هاشم العطا. طيب خلونا نمشي شوية. طبعا الكلام اللي قلته ده ما غريب على جيل أبناء الخمسين الموجودين الأيام دي، ولعله حكيم السودان السيد الصادق المهدي وأهلنا الأنصار عارفين التاريخ ده، وحقه ما يغفلوه، وحقه يسترجعوه ويستدعوه ويضعوه أمام الناس حتى لا يخدع الناس مرة أخرى. دي مسؤولية أنا في المقام الأول أحملها أهلنا الأنصار. هذا هو التاريخ الأسود لقوى اليسار السوداني والذي يجهله جيل اليوم وشباب الثورة. هذا التاريخ الأسود يؤكد بجلاء ووضوح أن الدعوات التي يرفعها يعني أحزاب اليسار، حرية، سلام، عدالة، والتي خدروا بها عقول الجيل، هي في حقيقتها دعوات مفخخة. وإن كانت شعارات جميلة ورائعة، وهي في الحقيقة حقوق يحلم بها السودان والسودانيون وكل شعوب العالم. أيوة، حرية وسلام وعدالة، هذه حقوق إنسانية تقرها العقول وتقرها الأعراف ويقرها الشرع قبل هذا كله. حرية، سلام، عدالة، دي شعارات جميلة ورائعة، هي حقوق بنحلم بها إحنا في السودان ويحلم بها كل شعوب العالم. لكن حرية وسلام عدالة في فهم أحزاب اليسار دي مخدر لعقول الجيل، هي في حقيقتها دعوات مفخخة فقدت المصداقية والنزاهة والشرف والوفاء. نعم، هذه الشعارات قلت فقدت يعني من يحملها بصدق ونزاهة وشرف ووفاء. حرية، سلام، عدالة بتاعت أحزاب اليسار السوداني هي في الحقيقة دعوات خداعة ماكرة، هي شعارات كذبها التاريخ وسطرت زيفها الدماء، مجازر جزيرة أبا ودنوباوي وما إلى ذلك. ده تاريخ لا ينسى، وشاهد لا يكذب أبدا، شاهد على الخديعة العظمى المتحولة سرابا يحسبه الظمآن ماء. من جملة شعارات الشيوعيين في حربهم على المساجد لما رفضوا الانقلاب 1971، من جملة الشعارات اللي كانت ترفع في الخرطوم مثلا، دي شعارات مشهورة والتاريخ بيشهد بها، قالوا الخرطوم ليست مكة، الخرطوم ليست مكة. المقصود بها إنه ما دارين مساجد في الخرطوم، ما دارين أذان، ما دارين صلاة في الخرطوم، ما دارين ضجيج المآذن في الخرطوم. بل كان من شعاراتهم نحول المساجد مصانع ونحول المآذن مداخل. من شعاراتهم سايرين سايرين في طريق لينين. عشان كده بقول ما أشبه الليلة بالبارحة. وجود اليساريين في المشهد هذا شر مستطير. التاريخ يشهد، التاريخ يشهد. في سنة 1971 تقريبا امتحان الشهادة بتاعت 1971 اللي امتحنوا الشهادة السودانية ما امتحنوا مادة التربية الإسلامية، ألغيت مادة التربية الإسلامية من الامتحان. ليه؟ لأن أصلا ألغيت من المناهج بتدبير أحزاب اليسار الشيوعية وما أشبه الليلة بالبارحة، التاريخ يشهد. الشيوعيين لما جابوا نميري في انقلاب 25 مايو 1969 أحسوا إنه نميري لا يلبي رغباتهم، طبعا رغباتهم الكفرية اللينينية الاستالينية الشيوعية الحمراء، نميري ما بيلبي لهم رغباتهم دي، فقاموا عليه بانقلاب في آخر تقريبا في 19 يوليو 1971. طبعا هو ما يسمى بانقلاب هاشم العطا، ولكن بفضل الله فشل، وقام نميري بإعدام كل قادة الحزب الشيوعي زي عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد وهاشم العطا وفاروق حمد الله وبابكر النور. أقول وما أشبه الليلة بالبارحة، كلامي الأخير ده حقه تنتبهوا له، كلامي الأخير ده حقه تنتبهي له، تنتبهوا له. كلامي في إنه الشيوعيين لما جابوا نميري في انقلاب 25 مايو 1969 وحسوا إنه نميري ما بيلبي لهم رغباتهم قاموا عليه بانقلاب آخر في 19 يوليو 1971. قلت لكم انتبهوا للكلام ده ليه؟ لأن الشيوعيين الأيام دي عاملين نفسهم معارضة لحكومة الحرية والتغيير، وشغالين يحشدوا ليوم 30 طبعا لأهداف خبيثة تضمن استمرارهم في المشهد، وتضمن بقاء الحاضنة الشعبية للثورة مخدرة وفي حالة غيبوبة، يعني في حالة غيبة وعي، وعندهم سيناريو قذر جدا لتفريق حماس الناس بشوية قرارات وشوية إجراءات تضمن استمرارية حمدوك على رأس الهرم. وهنا أنا بقيف ما بواصل الكلام لأنه الكلام دخل الحوش، وعندي وجهة نظر ممكن أطرحها عليكم لكن في التسجيل الجاي، وانتظروا الكلام ومن حس أديكم فحوى الرسالة الجاية عنوانها لست بالخبي ولا الخب يخدعني. لكن في النهاية عندي كده كلمة بتداولوها أهلنا العرب، عرب البطانة الفراس، بقول لناس حزب اليسار السوداني ديل، أقول لهم عريان العرض ما بسترن هدومه، عريان العرض ما بسترن هدومه، زور اللي أصلا عرضه مهتوك ومفضوح مهما لبس واتزين واتجمل واتقيف ياهو ذاك المهتوك العرض، عريان العرض ما بسترن هدومه. نلقاكم إن شاء الله تعالى في التسجيل الجاي، لست بالخبي ولا الخب يخدعني.